الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل على بركة الله وقفاتنا مع هذه السورة المباركة، أي سورة الكهف، التي ابتدأناها قبل جمعتين، وهذه الثالثة، ولنا وقفة نكمل فيها ما بدأناه الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي تحدثنا عن ضرب الأمثال في القرآن بإيجاز، والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال كما يقول الإمام ابن القيم لتسهيل الأمر إلى الأفهام، وتيسير وتبسيط المسألة إلى الأذهان. فضرب الأمثال من روائع القرآن التي يضربها الله تعالى بما يشاء، فلله تعالى أن يضرب المثل بما شاء. فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وجعل الله تعالى الناس في هذا بين متردد مكذب مستهزئ ساخر، وبين موقن مؤمن بما يضرب الله به الأمثال. فأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ سخرية واستهزاء. أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. بعد ذلك قال الله تعالى في حق الفريقين: فهدى الله الذين آمنوا، أما الآخرون فقد أضلهم الله تعالى عن فهم ضرب الأمثال. هنا يضرب الله مثلا ابتدأناه الأسبوع الماضي وتحدثنا عنه، وهي قصة رجلين فتح الله لأحدهما من أبواب الرزق وأعطاه من الدنيا ما شاء الله، والآخر لم يعطه، فكان الأول أن اغتر بما أعطاه الله تعالى. وهنا يضرب الله المثل للناس ليعلموا أن الذي يبتهج بالدنيا وزهرتها ويظن أنها باقية خالدة وأنه القادر عليها، آخر أمره سيكون إلى ضرب اليد بالأخرى، كما في هذه الآية التي قال الله تعالى فيها بعدما رأى ما حل ببستانه، وهذا كله قد ذكرناه الأسبوع الماضي، ضرب اليمين على الشمال، فقال الله تعالى: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها حسرة وندامة على ما قدم من إنفاق للمال وجهد، فرآها هباء منثورا. أتى الله تعالى على هذه البساتين التي اغتر بها هذا الرجل، وقال بلغة الإلحاد والجحود: وما أظن الساعة قائمة. أنكر البعث فكفر بالله العظيم. أما الثاني فرجل مؤمن يعلم أن الأرزاق بيد الله، ولكن رأس ماله ومكسبه وفرحه وسعادته أن يكون مؤمنا بالله، فقال: لكن هو الله، أي لكني أنا لا أشرك بالله شيئا، أؤمن بالله وبعطائه وبمنعه. ومر معنا أن حتى المنع أحيانا يكون فيه خير، من يعلم؟ بعض الناس يظن أن العطاء هو الذي يؤشر مؤشرا على الرضا من الله، أبدا. وكلكم تعلمون أيها الأكارم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا، لم يكن من الأغنياء، في حين أن هناك رسلا ملوك، رسل أصحاب رسالة من السماء كداود عليه السلام وسليمان ويوسف، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا، بعض الأوقات لا يجد الدقل التمر الرديء، مش التمر الفاخر الجيد، لا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال في شهرين ولا يوقد في بيت محمد النار، إشارة إلى أنهم لا يطبخون. فقال ابن أختها عروة بن الزبير: فما طعامك من خالة؟ قالت: هما الأسودان، التمر والماء. بيت النبوة أفضل بيت على الإطلاق لا تجد فيه طعام. ليست العطايا في الدنيا دلالة على أن الله راضٍ، ربما يعطي الله وهو يستدرج. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، الظالم يعطيه مال وقوة وعافية وجاه وسلطان وأمد طويل، لا حب فيه، كلا والله. ربنا يقول: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يملي يملي يملي كما في الحديث، فإذا أخذه لم يفلت. فليست العطايا دائما هي محل ظن الرضا، وكذلك ليس المنع دائما محل السخط، لا أبدا. نحن نكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، نطلب فضله ونسعى لرضوانه ونخشى عذابه ونعوذ بالله من عذابه. وإذا أعطى الله فكن على حذر، لا تغتر مثل هذا الرجل. خذ المثل وضعه أمامك واجعل الآية تقفز أمام عينيك كلما همت النفس بأن تظن أنها شيء. أبو هريرة راوي الحديث، بل وهو من المكثرين، يعني الذين رووا قرابة 5000 حديث، يعني عبد الرحمن بن صخر الدوسي هذا الصحابي الجليل أسلم 7، لم يبقى مع النبي ولم يصاحب النبي إلا زمنا يسيرا 3 سنوات، وحمل لنا هذا العلم العظيم. شوفوا كتب الحديث يا إخوة كلها روى أبو هريرة، قال أبو هريرة، أبو هريرة كثير الرواية رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك أحس في نفسه يوما أنه شيء. الصحابة كانوا يخافون من أنفسهم ويعاتبون النفس ويتهمون النفس، فأخذ قربة فيها ماء وقلبها لتكون فم السقاء أسفل، فجعلت تصب الماء عليه وهو يمر بين الناس، حتى أنك إذا رأيت هذا المشهد تقول كأن الرجل هذا مجنون. فيسأل في هذا فيقول: نفسي حدثتني فأردت أن أؤدبها. بعض الناس يغتر بأمور بسيطة، يعني يعطى قليل من المال زيادة عن الآخر، قليل من العلم زيادة عن الآخر، صحة عافية، فيتباهى ويتفاخر. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من العجب. الشيطان لم يكفر بالله لأنه يؤمن بالله بنص القرآن، كل آيات اللي فيها ذكر الشيطان اعتراف بالربوبية، قال: فبعزتك، اعتراف. لكن أين المطب الذي وقع فيه إبليس؟ الاستكبار والعلو، استكبر على الله، على أمر الله، لأن تعرفون الكفر أنواع. هذا الكفر الذي وقع فيه إبليس، قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر، استكبر على أمر الله. الله قال: اسجد، وهو ظن أنه شيء، يقول: أنا خير منه. هذه كثير الآن للأسف، يعني وهذا المقصود من الضرب الأمثال يا إخوان في هذه القصة وغيرها. بعض الناس يظن أنه أفضل من الناس، والله ربما لا تساوي ذرة أمام الآخر، أقسم بالله. يعني ذكرنا تقريبا الأسبوع الماضي حديث الرجلين أخوين فيغني عن الإعادة. بعض الناس هكذا يتصور له أنه أفضل. لا والله لا يعلم الخير من غيره، ولا يعلم المراتب والدرجات إلا رب الأرض والسماوات، لأن ليس العمل دلالة على الصلاح، ليس العمل دلالة على الصلاح والاستقامة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أفضل الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر، بل هو أفضل الرجال بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق، ترتيب الأول بلا منازع. أبو بكر إذا ذكر يذكر الصدق والتضحية والخوف من الله والدمع والبكاء. ومع ذلك اقرأوا كتب الحديث وانظروا، هل تجدون كثير الرواية أبو بكر؟ ما أكثر الرواية، أبو بكر ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة من أفضل؟ فليس بالكثرة. فأبو بكر هذا أثنى عليه رب العالمين تلميحا في القرآن، وإن كان ذكر غيره باسمه بالقرآن. فلما قضى زيد بن حارث بن شرحبيل رضي الله عنه، أما أبو بكر فقال الله تعالى فيه نصوص كثيرة، من بينها ثاني اثنين، لا يحتمل غير أبو بكر. هذا بعض الآيات تحتمل أما ثانية اثنين إذ هما في الغار لا يحتمل إلا هذا الرجل العظيم. وأثنى عليه ربنا في قوله والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، لأنه الرجل الوحيد الذي لم يتلكأ لما دعاه النبي الإسلام غير أبو بكر. كل من دعاهم إلى الإسلام، بعضهم يطلب مهلة، دعني أفكر، سوف أنظر، سأراجعك غدا، إلا أبو بكر قولا واحدا. حتى لما وقعت الفائدة، لما وقعت ليلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل بنص القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا حال، يعني حال كونه في الليل. وعاد النبي بعد رحلة عظيمة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس إلى السماوات السبع، وعاد إلى الأرض. لا تعمل عقلك في فهم هذه الرحلة، رجاء عطل العقل في هذه الرحلة، عطله تماما. لو فكرت في كيفية الرحلة هذه لن تصل إلى، لأن الذي أمر من خلق الزمان. لأن الآن بعض الرحلات الفضائية إلى أقرب الكواكب، هم لم يبلغوا شيء لعلمكم، بل إن بعض العلماء كالشيخ محمد الأمين الشقيطي رحمة الله عليه، صاحب أضواء البيان المعروف في كتاب التفسير الشهير، إلى أن مات لا يرى بأنهم صعدوا القمر، يكذب، يقول مستحيل. قولا واحدا هذا عند الشيخ رحمة الله عليه. فنحن سنجاري القوم أنهم صعدوا إلى القمر ومشوا حتى على القمر مجاراتا ليس تصديقا، لأننا ليس لنا دليل وبرهان بأعيننا حتى نرى وننظر. على كل حال، أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات السبع، بل وفوق السماوات السبع إلى أن بلغ صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، قصة كبيرة. فلما عاد يخبر القوم، لأن حادثة عظيمة، فأخبر أهل مكة بالخبر، فوجدوا هنا كأنها فرصة ليخلقوا فتنة بينه وبين أبي بكر. فجاءوا إلى أبي بكر قالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهر، هو مع الإبل حتى يبلغ، فظنوا أنهم سيقولون أن أبا بكر، أو يظنون أن أبا بكر سيقول أما هنا خلاص. هذه مبالغة. فماذا قال الصديق الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، الذي إذا ذكر الصديق لا يتصور في العقل إلا أبو بكر، دعك ممن كان قبلنا، حتى يوسف عليه السلام يسمى الصديق، إيه كلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قيل الصديق زي ما إذا قيل إخواننا شيخ الإسلام، يعني إيه شيخ، إذا قيل شيخ الإسلام خلاص لا يتصور في الدهر إلا ابن تيمية، وإذا قيل الفاروق لا يتصور إلا عمر، إذا قيل الصديق هو أبو بكر، والذي جاء بالصدق وصدق به. فهذا الرجل العظيم يرد على أهل الكفر والشرك في مكة بكلمة واحدة، يا إخواننا كلنا محتاجينها الآن إلى يوم القيامة دائما، وهي لا تشكك في دعوة النبي، ولا تشكك فيما يرد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مطالب، أو أنت تطالب بشيء واحد فقط، هو طالب بها أبو بكر الصديق خبرا في سياق الطلب بالنسبة لنا. ماذا قال؟ قال إن كان قال فقد صدق. قضيتك أنت، قضيتك أنت شنو؟ ثبوت القول أو الفعل عن محمد صلى الله عليه وسلم، بس غيره لا تعمل عقلك. أحيانا يأتيك مشكك، والغريب الأمر أن لما يأتي المشككين في النبي صلى الله يأتي المشككون في النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا علمية فيكذبون، فإذا جاء الغرب والشرق فأثبتوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا أو من عند ربنا. يعني حديث الذبابة لا يبعد عليكم إخوان، هذا في البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ماذا يفعل به؟ فليغمسه بالكامل، الذبابة هذه اغمسها بالكامل، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الأخرى الدواء، وفي رواية وإنه ليتقي بالذي فيه الداء. هذا الحديث كان يكذب إذا قيل، قالوا هذه خرافة وهراء، والذباب أكبر ناقل للأمراض، وهذا تخلف، وهذه ما يصفون به النبي صلى الله عليه وسلم أو يصفون به دعوته. لما جاءوا الآن أثبت هذا الغرب والشرق. صدقوا وقالوا نعم صحيح. ثبت علميا أن الذبابة، أنا أذكر أحد العلماء المسلمين قال والله أخذناها بملقاط، الملقاط معروفين، أخذنا من جناحها فغمسناها ثم حللنا الماء والله وجدناه كله ميكروبات، فقلبنا الجناح الآخر. من علم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ إن هو إلا وحي يوحى، لماذا تشكيك؟ أبو بكر ما أراد أن ينشاهد في قضية صعود سبع سماوات وإعمال عقل في مسائل لا يقبلها العقل البشري الجامد، له قال كلمة واحدة في نحن في أمس الحاجة إليها. اليوم تأتي لبعض الناس تناقش مسألة من المسائل الخلافية بيننا كثير، يعني إن مسائل كثيرة تقف خلاف، هذا يفعل وهذا ينكر عليه وما لا تفعل ولماذا الرفع ولماذا الخلافات الفقهية التي لا تمس أحيانا جوهر هذا الدين وهو عقيدته. ولكن الفيصل ماذا؟ إن كان قال فقد صدق. إذا ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ما قال وما آتاكم فلان فخذوه، وما آتاكم الشيخ فلان فخذوه، وما نهاكم عنه فلان فانتهوا عنه، لا. يعني إذا كانوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه جالس مع الصحابة الكرام أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يحدثهم بأحاديث عن رسول الله. عبد الله بن عباس من صغار الصحابة سنا لا علما، هو من الكبار في العلم، كلكم يعرف عبد الله بن عباس ترجمان القرآن المفسر العظيم الحبر الرهيب، هذا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي بهذا الفضل، اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان يحدث القوم بأحاديث عن رسول الله، فجادله البعض، هذا الموجود حتى عندنا اليوم، نفس الصورة تتكرر، تتكلم في قضية قال صلى الله عليه وسلم، يقول لكم قال فلان وفلان وفلان، فغضب. هو يقول قال رسول الله والجماعة يردون، إيه لكن أبا بكر قال كذا وعمر قال، يردون عليه فغضب وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة أو حجارة من السماء قريبا ترمون بحجارة نقمة وغضب من الله، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أنا أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، من المتبع؟ ما الذي أمر الله باتباعه؟ إذا كان عمر رضي الله عنه، هو اعذروني على الخروج قليلا بس الفائدة، يعني إذا كان عمر أتى بورقة فيها آيات من التوراة، التوراة كتاب من هذا؟ كتاب اليهود، إيه أنزل الله على موسى عليه السلام، نزل بني إسرائيل مثل الإنجيل، فكانت ورقة فيها آيات من التوراة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر فقال ما هذه يا عمر؟ قال آيات من التوراة، فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب وقال وأنا بين أظهركم، يعني أني ما زلت حي وتقرؤون كتابا غير كتاب الله وتتبعون نبيا غيري، وأنا بين أظهركم والذي نفسي بيده، هذا إشعار للبشرية كلها ليس لعمر، والذي وإشعار لكل مجادل بفلان وعلان يخاطب بهذا، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هذا موسى اللي تقرأ له واخذ كتاب التوراة تقرأ فيه لو كان حي كان جالس بين يدي يتعلم العلم، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، أنتم حظي من الأمم وأنا حظك من الأنبياء. فيأتيك من يجادل وقال الشيخ فلان وقال علام بمسائل قال فيها أبو بكر إن كان قال قد صدق. احنا قضيتنا يثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قضيتنا كلام نقبله او لا نقبله، يقبله العقل او لا. لما تفتح صحيح البخاري تجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى، خلاص ان الله يقول لك ماذا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، والآية الاخرى يقول فيها الله سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ لا للعلماء ولا الفقهاء ولا للمذاهب ولا للخلافات التي لا تنتبه البشر، وإذا وجد الخلاف فعندك الميزان الذي تزن به الأمر، ردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لما ضرب الله المثل في هذه الآيات وذكر قصة هذين الرجلين أراد أن نستفيد من موعظة في مثل عظيم، ألا تغتر بشيء من الدنيا فإنك والله لا تعلم أين الخير. يقول الله تعالى حكاية عن نبي محمد: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما في أحد يعلم الغيب، ربما تظن نفسك شيء وأنت لست بشيء، يتهيأ لك أن لا. هذا المسكين يخاطب هذا يقول: لكنه والله ربي، بإيمان المؤمن، لكنه والله ربي لا أشرك به شيئا. ومع ذلك في نفس الآيات: لا تغتر، فعسى ربي أن يؤتيني، عسى أن تفيد التحقيق للتعليق، أن يؤتيني خيرا من جنتك أو يرسل عليها حسبانا أمطارا غزيرة من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الشيء الأملس الذي سبب انزلاق، يعني ما في شيء، لا أشجار لا صبح شيء. بعد الآيات هذه لما ضرب يديه على كفيه وهو يبكي من الحسرة أنه ضيع ما أنفق فيها، جاء يذكره الأول المؤمن بعدما رأى ما أنفق وضاع ما أنفق، يذكره ماذا يقول له؟ وهو يبكي ويقول: يا ليتني لم أشرك، الدعوة الأولى بربي أحد. يقول الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل: هنالك تعلم علم اليقين أن الحكم لمن؟ الولاية معنى الحكم لله، أن الولاية لله ليست لك، ليس بزعمك، لست بنفسك القادر على أن تفعل أو لا تفعل، لست الذي يهب نفسك مالا أو يعطي نفسك جاها وسلطانا وقوة. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لا تغتر، ملوك من صولجاناتها سحبت إلى القبور، لست أنت الذي يفعل شيء. بل والله مسكين ابن آدم، مسكين ابن آدم، تدميه البقة وتقتله الشرقة. يعني الاغترار في هذا الضرب المثل الرائع ممنوع شرعا، بل إن السلف كانوا إذا أعطوا أصبحت القلوب على خوف ووجل، لأنهم يعلمون أن الله تعالى من قبلهم أمد أقواما وأعطى عقوبة وانتقاما، وهذا حصل. واقرأوا القرآن كيف مد الله لقارون، الله ما ذكر خزائنه ولا أمواله، ذكر المفاتيح فقط، وتكفيك الإشارة عن حقيقة الحال، ما ذكر حجم الأموال ولا الخزائن. قال: ما إن مفاتحه، مفاتيح الخزائن، لتنوء بالعصبة، الجماعة لا يستطيعون حمل المفاتيح مش الأموال. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتكلم عن نعيم الجنة وروعة الجنة وما أعده الله في الجنة: أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. قال في قوله تعالى: بطائنها من استبرق. بطائن ماذا؟ الوسائد والأرائك، هذا الفرش. بطائنها من استبرق. فقال رضي الله عنه: أخبرتم بالبواطن فكيف بالظواهر؟ إذا كان البواطن استبرق فماذا الظواهر ستكون؟ وهنا أخبر الله بالمفاتيح، فما بالك بما تحويه هذه الخزائن. ومع ذلك كفر بالله العظيم ونسب العزة لنفسه وقال: أوتيته على علم عندي. هذا الاغترار الذي حد الله منه في هذا المثل، أن تغتر بشيء وأنت لست بشيء، أن تتذكر ساعة، تذكر ساعة يحبس البول في جوفك، ماذا يحل بك؟ إما ما وجدت مكان أو أنك، نسأل الله العافية والشفاء لكل مبتلى، أنه حبس في جوفك هذا البول، وتظن أن البول يخرج بإرادتك، ها؟ أنك ساعة تختار تقضي حاجتك تفعل، لا. يخبرنا بعض الأطباء قال: هناك مرض اسمه، عافاكم الله، اسمه التشنج الحنكي، يصير تشنج في الحنك. يقسم بالله، قال: إن المرضى الذين يصابون بهذا المرض لا يستطيع الماء. الماء سهل عندما تشربه، ليس فيه مشقة في المضغ والبلع، ما يمر بسرعة. قال يقطر لهم مش اسمها ايه بالشرنجة، الحقنة، بالحقنة بالقطرة، وكلما أعطوا قطرة رأوا الموت من هذا التشنج اللي وقع فيهم. من تظن الناس تأخذ الماء وتشرب؟ الله أمرك أن تسمي الله، لماذا؟ لأن صاحب النعمة ليس في الماء فقط، حتى النعمة في أنك، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني، مش الإطعام فقط إيجاد المادة، لا، حتى أن تجد لها سبيل. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى المريئا في الآخرة، كلوا واشربوا هنيئا. ما معنى مريئا؟ يمر دون عسر. أكل الجنة الآن في الدنيا ممكن تصاب بعافاكم الله، أنا راحت مني الله، مش احتقان، تلا يا إخوان، قرحة، أحسنت، تصاب بقرحة فلا تستطيع أن تمرر الطعام. لست أنت الآكل بنفسك ولا الشارب بنفسك، إنما الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. أما المرض فلا ينسب إلى الله تأدبا، كما قال الخليل عليه السلام، ما قال والذي يمرضني، قال وإذا مرضت، تأدبا مع الله، لا ينسب إلى الله الشر أبدا. فشاهد أن الإنسان إذا اغتر بقوته وحوله وطوله وقع في المطب العشب بالنفس فيهلك. قال له هنالك تعلم أن الحكم لله بعدما هلك كل شيء. ولكن ما ينفع، متى يقبل الله التوبة؟ بشروط. أما إذا انتهى الأمر لا، إذا بلغت الروح الحلقوم لا توبة، قفل الباب. بعد هذا أيها الأكارم الأفاضل، يذكر الله مثلا آخر من روائع هذه السورة، وهو يبين لنا حقارة الدنيا. الدنيا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من جدي أسك، في الحديث الصحيح، جدي الأدانة قصيرة يعني أسك، وجده النبي ميتا ملقا، جدي، هو ليس بخروف أو ثور، جدي وأدانه قصيرة كناية على أن لا قيمة له، وميت، فاجتمعت فيه خصال الكره كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ من يشريه بدرهم؟ النبي يضرب الأمثال، ليس المراد بهذا المثل أن النبي يريد أن يشتروا هذا، لا، يقرب صورة الدنيا كلها في أذهانهم. أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقال بعضهم: والله ما نحب أن يكون لنا بغير الدرهم، يعني والله بلاش ما نبوه، إنه من هوانه على أهله ألقوه. هو لو فيه فائدة تلقاه أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا. وهنا في هذا المثل الرائع يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، اضرب يا محمد للناس هذا المثل حتى لا يغتروا بالدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء مطر أنزلناه من السماء. هنا يصور الله مشهد رائع، عندما يتنزل المطر فماذا يحدث؟ تهتز الأرض وتنبت وتخضر بما أحياه الله بهذا الماء فيها من نفس. قال الله تعالى: فاختلط به نبات الأرض فأصبحت هذه الخضرة بهجة. في سورة أخرى كما يقول ابن تيمية رحمه الله، القرآن يفسر بعضه بعضا، في سورة الحديد يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ما هو المثل؟ كمثل غيث، الغيث المطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. حينما يخرج النبات فترى المشهد بديع بالمطر بأمر الله، ثم يهيج من كثرة الماء، ينمو بسرعة فتراه مصفرا، يصبح ذلك تلك الحقول من الشعير كأنها مذهبة، يهيج فتراه مصفرا، ثم ما هو نتيجة الأمر الحتمية، ثم يكون هذا الذي رأيته كله حطاما. هكذا هي الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ومر بالمراحل اللي ذكرناها، فأصبح هشيما تذروه الرياح، لا يوجد منه شيء. هكذا هي الدنيا، تولد فيها بدون استشارة، تأتي إلى الدنيا بدون استشارة، تعيش زمنا بدون استشارة، ثم ترحل. قالوا يا نوح يا أطول الناس عمرا كيف رأيت الدنيا؟ نحن الآن يعيش الرجل منا كما قال النبي في الحديث الصحيح، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، يعني اللي تجاوز 70 أصبح وين؟ في مرحلة الخطر. إذا كان الأعمار ما بين 60 و70 هذا أعمار الأمة، فالذي بعد 70 يعذروني، كان في إخواننا ما بين 70 ليس تهديدا هذا هو تذكيرا، الذي بعد 70 يجب أن يحزم الحقائب، انتهيت، انتهى زمنك. نحن ليست أمة تخلد في الدنيا، نحن نعيش أياما معدودات ثم الرحيل، كهذا النبات ينمو ينمو ثم يصبح هشيما فتدروه الرياح. تتعجب أحيانا تجد رجل عمره في 90 سنة وإذا كلمته عن ذكر الموت والرحيل وأنك ستموت فماذا يجيبك؟ ها؟ لا، ما عندكش موضوع غير هذا، أنت ما فيش حديث آخر تحدثنا عنه، بل بعضهم يحدثك بمخططات مستقبلية لمدة 30 سنة قادمة، هو هذا نفسه يفكر بعد 30 سنة عند مشروع ينجح ما ينجح بعد 30 سنة. نحن لا، ليس الأعمار بأيدينا قطعا، لكنه بهذه النصوص القطعية يتبين أن أعمار الأمة قصير، فمن بلغ 60 عليه أن يستعد، دخلت إلى مرحلة الاستعداد اللانهائي، ثم إذا جاء الاستعداد الآخر دخلت الاستعداد النهائي بعد 70. هذا ما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات في 63، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز ذلك، وهذه حقيقة مشاهدة. كم ترى بعد 70 من أناس؟ ليس بكثير. أعمار أمتي، مقال الأمم الأخرى، الآن في الصين يعمروا للـ120 و130، ليس هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من كفر بمحمد ليس من أمة محمد. على كل حال، الآية أشار فيها الله سبحانه وتعالى إلى هذا المثل الرائع، وهو النبات حينما يأتيه المطر فينمو ويشتد العود وتخضر الأرض وتصبح بهجة لحظات. كم يبقى هذا؟ كم يبقى هذا المشهد هذا؟ يعني ممكن احنا نقول الربيع، يعني شهر فبراير ومارس يعني كحد أقصى يعني، وبعد يدخل عليه الزوال والانحلال وينتهي كل شيء. هذه رحلة العمر، شبه الله بهذا المشهد العجيب. والله سبحانه وتعالى في القرآن ما أثنى على الدنيا بشيء، دائما إذا ذكرها القرآن يذكرها إنما هي لعب، لعب ولهو وغرور ومتاع وقليل. وإذا تحدث عن الآخرة ماذا قال؟ والآخرة خير وأبقى. هذا المدخل الذي دخل منه إبليس على أبينا الأول آدم من نقطة الضعف عند ابن آدم، حب الخلود وحب التملك، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فطمع أبونا وطبع هذا في قلوبنا، فتورثنا ما كان يريده الأب الأول، فإن نسله فما كان في قلبه من حب للخلود ورثه عنه بنوه إلى يوم القيامة. لا أحد يريد الموت، لكن شتان بين كره الموت، لأن عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالت يا رسول أهو الموت؟ مشكلة، لأن كلنا يكره الموت، وما سمى الله في القرآن مصيبة إلا الموت، ما ذكر مصيبة إلا الموت، فقال فأصابتكم مصيبة الموت، والموت حقيقة مصيبة، لكن تشد المصيبة على من خرج من هذه الدار على غفلة، على غفلة، لأن بعض الناس إذا جاءهم الموت فرحوا. بلال لما جاءه الموت قال لابنته وهي تبكي لا تبكي، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، في إقبال على الآخرة لأنهم سيرون النبي صلى الله عليه وسلم. أما المشرك والمنافق والفاجر إذا جاءه الموت حتى الروح تتغلغل في الجسد فتخرج بطريقة مهيبة رهيبة أشار إليه النبي، تسل كما يستخرج السفود، السفود هذا الشوك إذا اختلط به الصوف، فإخراج الصوف منه سيكون على نحو التقطيع، لا يمكن إخراجه، ستقطع هذا الصوف. فهكذا روح المنافق لأنه يقبل على ما لا يكون له على استعداد. أما المؤمن يعني عبد الله بن عباس قالوا في سيرته أنه إذا قيل له تموت غدا ما زاد في عبادته شيء، لأن بعض الناس يقول له أنك أصبت بكذا وراء الأيام معدودة يصبح وأنا طيب يعني ما دام يصبح يجتهد في الطاعة والعبادة والصدقات، وإذا عنده أموال ينفق، وإذا عنده شيء. ابن عباس إذا قيل أن غدا تموت لا يفعل شيء أكثر من الذي هو عليه، وهذا فيه إشارة إلى أنه على استعداد أبدا. لأن بعض الناس، وهذه أشار إليه القرآن الحقيقة هذه، إذا جاء الموت ورأى حقائق لم يكن يراها من قبل أول كلمة يقولها ماذا؟ ربي ارجعون. وهل أحد يرجع إلى الدنيا بعد الموت؟ في أحد رجع؟ يعني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه بكى يوم مات أبوه عبد الله، بكى بكاء شديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابكي أو لا تبكي، ابكي أو لا تبكي، فوالذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، يعني مباشرة بدون، لأن أحيانا الله يكلم عبده بماذا؟ بواسطة، مثل ما حدث مع موسى عليه السلام، لا مش موسى، موسى كلمة كلمة، كما حدث مع من كلمه الله بواسطة، لا مش إبراهيم. فالله أحيانا يكلم الناس بلا واسطة مباشرة، هذا من بينهم جابر عبد الله الأنصاري، فقال ابكي أو لا تبكي فوالذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، فقال تمنى يا عبدي، الله يعرض على هذا العبد أن يتمنى، فقال العبد الصالح لما ذاق طعم الشهادة الحقة قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقاتل فأقتل فيك ثانية، لم يكتفي بشهادة واحدة، فقال الله تعالى إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، تمنى أمني غير هذه، فأما الرجوع إلى الدنيا فمحال، لن يرجع أحد مات أبدا. فقوم علموا هذه الحقائق وعلموا حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة والجدي الأسك خير منها، فاجتهدوا في الطاعة والعبادة. وليس المراد أن نعطل الدنيا بأن نقيم في المساجد الخيام ونقيم الليل والنهار في المساجد، لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول في قصة قارون ولا تنس نصيبك من الدنيا، بل الله أمرك بعمارة الدنيا، فقال تعالى واستعمركم فيها، أي طلب منكم أن تعمروها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام البخاري في الصحيح إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة هذه شتلة النخل، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها. وقد يظن البعض أن هذه الأمة أمة الكسل والبطالة، لا لا، الأمة هذه لو اتبعت هدي نبي هذا حالها، حتى والساعة تقوم اغرس، ما لك ولمن يستفيد منها، لا اغرس واعمل، أمة عمارة، أمة بناء، ولو لم تكن كذلك ما بلغت الفتوحات، لما كانت الأمة أمة ما بلغت الفتوحات الإسلامية من بعد بلاد خراسان ونهر اللوار في الهند إلى مشارف فيينا عاصمة النمسا، كلها إمبراطورية يحكمها رجل واحد، لما كانت الأمة أمة تعمل. أما اليوم لما الأمة تواكلت واستكانت وضعفت ودب الوهن بينها وتعلقت بالدنيا وكرهت الموت، أصبحت هذه الأمة من أضعف أمم الأرض جميعا، يقتل مجرم منهم فتقام له جنازة يحضرها زعماء عشرات الدول، من بينها من بني جلدتنا، ويقتل ثلاثة قبل أيام ثلاثة في أمريكا فلا تسمع صراخ ولا عويل ولا بواكي لهم أصل هؤلاء، لأنهم فقط لماذا؟ لأنهم مسلمون بس. إيه هذه النظرية، هذه الأمة كيف تضعف، سبحان الله قيمة لها. العالم يهتم لمجرمين كانوا الذين قتلوا في شارلي إبدو، هذه الجريدة والمجلة المجرمة، هؤلاء كانوا يرسمون رسوما مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم نالوا الجزاء في الدنيا والعذاب الآخرة أشد وأبقى، تو تنفحهم المظاهرات اللي داروها لهم بعدهم، تو يحطوها لهم في موازين أعمالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يبحث على حل الآن في جهنم، يبحث عن المظاهرات هذه والزعماء اللي طلعوا لهم يشفعوا لهم، والله تعالى يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتقام الدنيا وأعلام وتشويه وصورة والإسلام إرهاب والإسلام كذا ومجرم نجس اسمه مجدي من أمريكا مصري قبطي نجس، قال القرآن كله يجب إعادة النظر فيه، قال فيه بالحرف 540 آية قرآنية تحض على القتال، لابد من إعادة النظر في القرآن. تعيد النظر في ماذا؟ في كلام من؟ هي جريدة والله مجلة يعاد النظر فيها ويعاد كتابتها. حاولوا بشتى الطرق تشويه هذا القرآن فأبطل الله سحرهم وقلبه عليهم. لما جاء رجل في عهد عمر رضي الله عنه وزور القرآن وأتى بالمصحف إلى عمر وقال: هدية مني يا أمير المؤمنين. وعمر كان من الذين يحفظون القرآن ويحفظهم القرآن، أول ما قرأ وجد في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سورة آل عمران. هذا اليهودي النجس حذف كلمة غير، فكيف تقرأ الآية بدون غير؟ اسمعها كيف تقرأ: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورضي الله عن عمر القائل: لست بخب ولا الخب يخدعني. فأمر بضرب عنقه، عنقه هذا المفسد في الأرض تحرف القرآن. هؤلاء يدعون الآن إلى إعادة النظر في الآيات التي تتحدث عن الجهاد والقتال، فلابد من حذف أي آية فيها. أنا أخبركم قصة وقعت معي شخصيا، هي لم تقع معي أنا مباشرة لكن روها لي الرجل مباشرة. أقصد قال لي: كنت جالسا في البيت الحرام في مكة وأقرأ في سورة النمل، فبلغت قوله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. فاستوقفني شيخ كبير، أقسم بالله استوقفني شيخ كبير، قال لي: أعد يا شيخ، يبدو أنه كان يتابع، أعد ما قرأت الآن. قال: قلت قال الله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا الآية: وجعلوا أعزة أهل أذلة، فقال الله تعالى: وكذلك يفعلون. نعم هذا فعلهم. فقعد الرجل يقول: أعد الآية. قال: هذا اللي نحفظها، أقسم بالله في بلاد ليس موجود الآية هذه، مملكة طبعا البلاد هذه. فشككني، قال لي: هذا كلام أنت متأكد منها آية؟ قال: قم إلى المصحف، هات المصحف. فلما قرأ دوهل الرجل، قال: أقسم بالله لا نقرأ هذه الآية، ممنوعة كما يريد هذا المجرم، رفع آيات القتال والجهاد في سبيل الله. فإذا ضعفت الأمة استهان بها الجميع، وهذا تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل عشرات القرون، فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. هذا الذي وقع الآن، كل ينهش هذه الأمة، هذا الجسد الهزيل هو الأصل أنه ضعيف، ضعفت واستكانت لأمم الإلحاد والكفر وهيئات التغريب والتنصير، ومع ذلك لم يتركوها بل الليل والنهار ينهشون هذا الجسد. والغريب أن يخرج لك شيل تخرج نابتة تشجع منتخباتهم الكروية ويعلقون أسماء الأندية على صدورهم وهم يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلكم تشاهدون هذه المشاهد يوم تلعب الدول هذه ككورة يعني، ها؟ تجد الإعلام ترفرف فوق السيارات، يا مجنون هذا يسب نبيك، هذا يستهزئ برسولك، أما لك غيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد وإن الله أغير مني. أما تغار على حرمات الدين؟ أما تحترم نبي المرسلين، سيد المرسلين ونبي المسلمين؟ أما لك في هؤلاء مثال عظيم؟ بكل غباء يخرج لك جيل لا يعترف إلا بالشرق والغرب وأنديتهم وأسماؤهم، والله لو سألت هؤلاء البلداء عن اسم رسول الله رباعي أو اسم أمه أو زوجته أو أولاده أو أصحابه أو كم غزواته، متى بعث، متى مات، متى فتح مكة، والله كحمار الشيخ في العقبة يقف ويقول لك: قريش بنحفظ أنا، قريش بنحفظ، قريش منيني. تحفظ يعني سلسلة من أسماء هؤلاء القوم الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستهزؤوا برسول الله واستهزؤوا بالقرآن، استهزؤوا بالقرآن. أنا رأيت مشهد في سراييفو، مسجد فيه آيات قرآنية مثل هذه، حفظ الله مساجدنا، مثل هذه الآيات، والله آيات قرآنية فوق، وتحول المسجد إلى مرقص، وبنات وعرات وأولاد عرات يرقصون في هذا المكان الذي كان يرفع فيه اسم الله عز وجل. ثم لماذا نبتعد؟ أما قال الله تعالى: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، بشرط واحد، إذا أردت أن يرضون عنك أو أن يرضوا عنك تتبع ملتهم، ترفع أعلامهم وشعاراتهم وأسماءهم على صدرك، وتضيع صلاة الفجر لأنك ستسهر على مبارياتهم. أنا قلت بالأمس القريب أمس، قلت: هؤلاء الذين يتابعون الغرب ويستمعون إلى أغانيهم ويحفظونهم، هؤلاء هل يقسمون عليهم مجنون؟ الآن أي فريق لما يكسب، هذه الفرق أنا لا أعلم كما يكسبون كذا، لكن أكيد يكسبون يعني، هل يقسمون على من يشجعون؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون؟ يعني معقولة أنت تصفق لقوم؟ زمان أنا أعرف مجرم مشهور رياضيا يقول: لو كسبنا الكأس الفلاني سأضعه في عند إسرائيل هنا في بيت المقدس نكاية في المسلمين. ثم تأتي لشباب المسلمين يصفقون ويشجعون والصدور ملأ بأسمائهم، جيل متكامل إلا من رحم الله. ولهذا أنا أدعو دائما، دعونا أكثر مرة: إخواننا حافظوا على الكتاتيب، لا يستهان بالكتاتيب خلاف القرآن، يعني يجب المحافظة عليها، لا يستهان بها، كانت تضبط الموازين. والدورات العلمية مثل الدورة المباركة التي يشرف عليها إخوان الأفاضل، والمسابقات التي أجريت للأطفال، كل ما من شأن غرس مفهوم ثقافة الإسلام في العقول يجب الاهتمام به، يجب رعايته، لأننا ننسلخ من هذه المفاهيم حتى نصبح قوم لا هم لهم إلا مناصرة الباطل. يعني أنا أتعجب إذا إذا إذا قلت له: هؤلاء القوم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يصفون بيت خديجة أطهر نساء العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع، من هم؟ سمي معي: مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، من الطاهرات، بل هي أطهر نساء العالمين. يكتبون بيت المواخير، خديجة بيتها بيت مواخير، يا أبناء القردة والخنازير. ثم يأتي شباب مسلمين يصفقون لكم في غياب ثقافة إسلامية وتوجيه إلى الحق وإرشاد العقول الضالة. ستسمع أكثر من هذا، ستسمع حتى من يصدق أن النبي إرهابي، يرسم النبي على أنه مشهد إرهابي، وأنه يحمل في يديه قنابل ليفجر. رسول السلام، الرسول الذي يبكي لبكاء الطفل الصغير، ويأتيه الجمل، جمل لا عقل له، فيقف عند رسول الله ويخاطب النبي بلغة، فيلتفت النبي ويقول: من صاحب هذا الجمل؟ فيقول الغلام: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشكوك، خف الله في هذا الجمل، إنك تذئبه، تتقله بما لا يحتمل، وتضربه. النبي الرحمة يقف يوما بين أصحابه، يجلس يوما بين أصحابه، فتأتي القبرة، الطائر الصغير، تزفزف ترفرف عند رأس النبي بقوة، وتتكلم بلغة لا يفهمها الناس. فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. هذا إرهابي؟ إن لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنوان الرحمة الذي أقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة، ليس للبشر، ليس للمسلمين، بل للعالمين، وكل ما سوى الله فهو عالم، عالم. حتى الجماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيك من يقول لك: إرهاب، والإسلام يدعو إلى قتال، ولا بد من حذف آية القرآن. ولهذا مقابلة لهذا التيار يجب أن يكون لنا وقفة جادة نحن المجتمعات المسلمة في تصحيح مفاهيم النشء. الجيل الذي يخرج الآن لا هم له إلا الشهوات واللهو واللعب، وإذا قيل الأولاد تقيم لهؤلاء وزنا، فهم أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك: شوف، دخلنا السياسة في الكورة، دخلنا السياسة في ال ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا قال كلمة يجب أن يعيها كثير من ساسة المسلمين. أنتم تعرفون أيها الأفاضل أنه ليس هناك شيء اسمه حقوق الإنسان في العالم، ما أعتقد أن حد يجادل في الموضوع هذا، ما في شيء اسمه حقوق الإنسان. أعتقدش حد من الحاضرين يرى أن هناك حقوق الإنسان عند هؤلاء. وإذا أردتم التوكيد، اسمع ماذا يقول ديفيد كاميرون. قال بالحرف الواحد: عندما يتعرض الأمن القومي البريطاني للخطر فلا تسألوني عن حقوق الإنسان، يعني سنحرق الأخضر واليبس، يعني أنتم لكم الحق أن تحرقوا، أما أن يهان النبي صلى الله عليه وسلم ويهان الإسلام ويستخف بالمسلمين فهذا مسألة فيها نظر، يعني ننظر ممكن صح. فإني أسأل الله العظيم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن ينفعنا بآياته البينات وأحاديث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. جمعنا ما استطعنا في هذه المحاضرة من أطراف عدة لنصب في شيء واحد، وهو أن هذه الدنيا أيها الأكارم لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ضرب الله المثل بحقارتها في عدة مواضع من القرآن، وبالمفهوم إذا كان المنطوق يقول الله سبحانه وتعالى: والآخرة خير وأبقى، فإن بالمفهوم إن الدنيا ليست بخير وليست بأبقى، ولا يحرص على الدنيا إلا قليل عقل. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لما تجي تصلي في المسجد ركعتي الفجر، اعلم أنك حزت شيء لم يعزه أحد إلا من فعل مثلك أو زاد عليه. فحرص على مرضات الله تعالى، وحرص على عمارة قلبك قبل أن تعمر الدنيا، فإن الخراب الذي يصيب القلوب دمار في العاجل والآجل. أما دمار الدنيا فلا تغتم ولا تهتم، فإن كل شيء إلى زوال، ولا يبقى إلا ما أشار إليه القرآن: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. أين تجدوه؟ ما في بنوك سويسرا، اللي حطوا في بنوك سويسرا تركوها ورحلوا، واللي حطوا في بنوك أوروبا تركوها ورحلوا. أما في هنالك خزائن لا تبخس منها شيء، اجعلها عند الله، اجعل همك الآخرة. وبهذه المناسبة الذي يتعمد أن يستيقظ بعد شروق الشمس ويضيع صلاة الفجر لأن ليس له هم الآخرة، هذا همه الوظيفة، همه الوظيفة. هذا يقول بعض العلماء ومنهم الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه، قال: من فعل هذا عمدا فهو كافر كفرا أكبرا مخرجا من الملة. تنبه، اجعل همك وأنت تضع رأسك على الفراش أكبر قضية عندك ما هي؟ صلاة الفجر أكبر قضية في حياتك في يومك. قضيتك أنك تستيقظ وتكون في الصف مع المصلين، ربك يقول واركعوا مع الراكعين، اجعل قضيتك لما تضع خدك. نعم، هو الشيخ يقول أحيانا تعمل عمل فتسر به، لا هو سرورك به. هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو ذر الغفاري يستشير النبي في مسألة دقيقة، فعلا بعض الأمور قد يكون فيها شيء من الدقة. النبي تكلم عن الكبر وأن الله يمقت الكبر، والكبر صفة من صفات الله عز وجل، فهو القائل الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر، فالمتكبر هو الله سبحانه وتعالى، فمنازعة الله في هذه الصفة شر ووبال. لكن بعض الأحيان الإنسان يهتم بنفسه وبهندامة، فأبو ذر يقول يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أمن الكبر هذا؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. كذلك يقال في مسألة العجب، العجب الاغترار بالعمل، أن تظن أن يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قالت الأعراب آمنا ماذا قال في سياق الآيات؟ يمن لا لا سياق الآيات نقصد اليوم يمنون عليك أن أسلموا. بعض الناس يرى أن في العبادة هذه نوع من المن على الله، يعجب بنفسه حتى يصل بالحد إلى أن يظن أنه يمن على الله سبحانه وتعالى. يقول بل الله يمن عليكم، أنت ما اهتديت ولا صليت ولا استقمت إلا بتوفيق الله. أما قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآن كم غيرك من المليارات في كفر وإلحاد الآن وأنت جالس تسمع إلى كلمة الله ورسوله، غيرك ملايين من البشر في إلحاد وكفر الآن. ما الذي وفقك حتى تجلس وتستمع؟ ما الذي أتى بك إلى المسجد؟ ما الذي أعطاك القدرة على أن تعبد الله؟ ما الذي نور بصيرتك؟ من الذي هو الله سبحانه وتعالى. فمرد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصيبك إعجاب بالنفس وغرور، فربما هذا يودي بك إلى حتى ترك العمل. لأن المؤمن دائما في محل اتهام النفس كما قلت، دائما اتهمها بالتقصير وأنك ما فعلتي، وربما يقول له والله ما كما يقول بعض السلف ما أردت بقولتك هذه إلا الرياء والسمعة، حتى تتربى النفس. احنا ضربنا مثل سيدنا أبي هريرة كان يريد أن يعلم نفسه أنك لست بشيء. أما الفرح بالطاعة والسرور بالطاعة وانشراح الصدر هذه علامة على الإيمان. المؤمن إذا عمل عملا خيرا من بينها الصدقات، لو تتصدق تشعر إذا أردت الله طبعا، أما من أراد غير ذلك فلن يجد هذا الذي أقوله حقيقة منه. أما من أراد الله فلما يخرج شيئا يقع في قلبه سرور وانشراح، لأنه لم يضع في يد الفقير يقينا، إنما يعلم أنه وضع في يد من؟ في يد الله. الأسبوع الماضي حديث ذكرناه، من تصدق بعدل ثمرة وقعت أين؟ في كف الرحمن. فيسر بهذه العطية التي رضي الله بها عنه، والله يرضى عنك في كل حال ما دمت تعترف. يعني النبي يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، هي من عطاء الله ومن فضل الله، فواجب عليك أن تحمد الله المنعم. وليس مقصود بالعجب هو السرور بالطاعة، لا فرق كبير. العجب أن يعني إبليس لما أعجب بنفسه وقال أنا خير منه، خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا العجب الذي ظن أنه خير من آدم وآدم خير منه قطعا، فأين آدم وذريته من إبليس وذريته؟ إذا كنت ذاكرا شكارا حامدا لله سبحانه وتعالى معترفا بتقصيرك وعجزك يبعد عنك شبه العجب. شوف أنا أزم يقينا أن كل منا يعترف بالتقصير، شك يا جماعة ولا ما في حد يستطيع أن يدعي أنه بلغ الكمال أبدا أبدا. يعني إذا كان سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، خرجت ليلة من الليالي عائشة المؤمنين، كان بيت عندها يعني يقسم لياليه بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، نعم. ففي ليلة من ليالي عائشة افتقدته فلما ورأت الفراش خالية ظنت ما تظن من لها ضرائر. هذا وامشي هذا حفصة ولا صفية ولا ومعذورة. الغيرة المحمودة التي لا تتحول إلى شكوك وظنون واتهامات محمودة، يجب أن يغار المؤمن. النبي صلوات الله وسلامه عليه يوما تلك الغيرة كان عند ضيفان ضيوف، فقدم طعام عند الزوجة اللي هو عندها، فالزوجة الثانية أردت أن تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان عند عائشة طبعا، فبعثت صنية فيها طعام من باب المساهمة في إكرام ضيوف النبي. فلما أتوا بها، هذا في البخاري، ضربتها عائشة الصنية وكسرت الصنية وضيعت الطعام. فالمعلم صلى الله عليه وسلم الحكيم المربي بكل لطف قال: غارت أمكم، غارت أمكم. يعني هذا أصابها الغيرة، أنها يومها وجاي الثاني يجيب لها في، فحتى هي لما وجدت النبي غير موجود فراشه قالت: فخرجت أبحث عنه. وفي نيتها وفي ظنها أنهم شري مكان آخر، قالت: بأبي هو وأمي، أين أنا وأين هو؟ أنا في ظن، فوجدته ساجدا في المسجد يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لك العتب حتى ترضى، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. إذا كان رسول الله، هذا مقصد البيت الكلام، إذا كان رسول الله يرى من نفسه تقصيرا، فمن ذا الذي يدعي كمالا؟ فكلنا نشعر بالتقصير، وكلما اتهمت النفس الاعتراف شيء جيد يا إخوان، طيب لاعترافك بالتقصير، العلو والاستكبار والعجب بالنفس يضيعك. أما أن تعترف دائما تتهم النفس ودائما أنك مقصر، وهذا الواقع هو، هو ليس منا من بلغ شيئا. يعني أنت تعرفون قصة الرجل يأتي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، هذا حديث صحيح، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: اذهبوا به برحمتي إلى الجنة، ولله أن يفعل ما يشاء يوم القيامة، بل وفي الدنيا أقصد، يعني ليس يوم القيامة فقط، يفعل ما يشاء. فيوم القيامة يدخل من يشاء حتى من أصحاب الكبائر للجنة، أصحاب الكبائر، لأن الصغائر ولله الحمد تكفر بكثير من الأمور. فيؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول: اذهبوا به برحمتي إلى الجنة، فصاحبنا هذا يتحدلق بيدعي الكمال، فيقول: بل ربي بعملي، لا تمن علي، أنا كنت في الدنيا أصلي ونصيم وطائع وبعملي، بعملي مش الجنة، بعملي. الحديث صحيح، شوف: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادل حتى رب العالمين. فقال الله: طيب خلاص، ما هو بالعمل، هاتوا نعمة البصر وضعوها أمام عملي، حطوا لي نعمة البصر، مش بعملك أنت تخش الجنة، هذا العمل بنحطوه تو مقابل نعمة واحدة أنعمنا بها عليك. فوضعوا نعمة البصر عند نعمة عند عمله، فطاش العمل، طار في السماء وتقلت النعمة هذه. فقال الله تعالى: اذهبوا به إلى النار، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فجعل يبكي يقول: ربي بل بل برحمتك، بل برحمتك. يبقى خليك من الأول وما لا فهم ولا بلا دعاء شيء لا تملكه، من أنت؟ سامحوني مش قولة الله، من أنت حتى تدعي أنك شيء؟ أنت خلقت من نطفة مذرة وتحمل بين جنبيك العذرة وتموت وتصير جيفة قذرة، من أنت يا ابن آدم؟ تفكر في نفسك، راجع. الله ما قال لك خلقت من ماء كريم، خلق من ماء مهين، نطفة. وشوف السياق القرآني كيف يتحدث عن خلقك، تراب الذي يطأ بالأقدام، هذا خلق من ابن آدم، فلا داعي للعجب. وحمد الله وشكري وثنى عليه من أوسع وأكثر ما يجعلك تعترف بنعم الله عز وجل. نعم. قال: هناك من يزعم أنه بلغ اليقين بنص القرآن الكريم، الله قال في آخر سورة الحجر آخر آية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض المهوسين جهلة الناس ظن أن اليقين مرتبة إذا بلغتها سقطت عنك التكاليف. أنا أريد سؤال لهؤلاء فقط، قل له: مات النبي صلى الله عليه وسلم وآخر لحظات عمره قام ليصلي. لماذا لم يسقط التكليف عن رسول الله؟ هم أفضل أم رسول الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.